إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا زال الحديث موصولًا عن الأساسيات والقواعد لاستمرار الحياة الزوجية، وإليكم نوعًا آخر. كنا قد تكلمنا في الأساسيات المأخوذة من كلام رب العالمين، والآن نعيش أساسيات لا تقل أهمية عن سابقتها، لأنها هي أيضًا وحي من عند الله. هذه الأساسيات مأخوذة من كلام سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه، وإن شئت قلت هذه الأساسيات التي أخذت من السنة النبوية هي تطبيق وشرح وبيان لما ذكر في كلام رب العالمين. من هذه الأساسيات تخفيف المهور وتيسيرها. من الأساسيات اللي تتكتب للبيوت أنها تستمر وتعيش في أحسن الظروف وفي أهنائها وفي أطيبها تيسير المهر وتخفيفه. ذاك المهر اللي تعطى للمرأة ما تيخص المسلمين يغاليوا فيه ويكبروه ويكتروه لأجل المباهات، باش تعرف القبيلة ولا تعرف الحومة شكون هاد البنت عندنا، هاد الإنسان اللي جاء وعطى هاد الثمن، هذا يعني آش؟ يعني أن هذه البنت غالية وعندها مكانة. واش نتبيعو ولا تنتشارو؟ الآن ولينا تنبيعو وتنتشارو. المهر إنما شرعه رب العزة والجلال لإكرام المرأة وإعزازها، وقد ولا حد لأقله ولا لأكثره، لا حد لأقله ولا لأكثره، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيفه وتيسيره، حتى قال بعض أهل العلم بأن المهر إذا كان كثيرا فهو مكروه، إذا كان كثير على المعتاد مكروه، مكروه، كرهه بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ خير النكاح أيسره، خير النكاح أيسره، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا خير الصداق أيسره. جاء الدري عند السلام عليكم وعليكم السلام، جينا بنا نخطبوا عندكم بنتكم، مرحبا مرحبا، إيه تيبداو الناس تيضحكوا تينشطوا واحد شويه تيدخلوا الإطار المهر صافي تتبدل الوجوه، تيولي آش المزيدة وتيولي البيع وتيولي الشراء. ما هكذا أمرنا يا معاشر المسلمين؟ ما هكذا أمرنا يا معاشر الآباء؟ كي اللي تيبان لي هذيك البنت خسر عليها هو آش، علمها وقرها ورباها من اللي تيجي هذا اليوم تيبي يخلف. أنت لا حق لك في مهر ابنتك، المهر حق المرأة، إلا بطعتك شي حاجة أيها الوالد وطابت به نفسها فلك أن تأخذه، وإلا فلا حق لك فيه البتة. إلا اديتي شي حاجة بديهاش، بدي غير السحت والعياذ بالله، كما يفعل كثير من الآباء، تولي تجرب البنت تاعو تيجي الدري مسكين ربما عنده شي علاقة بالبنية ولا إلى غير ذلك، وتتلقاه مسكين باي، ولكن الأب دا يتقاه يطلع لفوق بين هادي وبين هادي وبين هادي الشوا والقديد كي تنقولوا احنا. لا لا لا لا، واسمع إلى الرجل الصالح ماذا قال. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. اسمع، وما أريد أن أشق عليك. تيجي الرجل تتشوف فيه انتاش أش اللي عندك، أشني المقومات، تريده من حيث انتهيت أنت. تلقى الرجل بدا مكحاط ما عنده والو، وتيتم غادي اليوم غدا اليوم غدا، حتى تيدير البيت تاعو يدير السيارة تيروج شوية، ملي تيجي الدري تيبي يتزوج تيبيه هو من حيث انتهى. أش عندك؟ كاين السيارة، كاين الدار، كاين كذا. إياك، لا لا لا، يسروا يسروا الزواج، ومن يسر يسر الله عليه. يقول النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة. وهذه خصنا ننتبه لها. البركة الآن مرتفعة من البيوت تاعنا، من أسبابها المغالاة في المهور باش يسمعوا الناس ويعرفوا مع من. أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة. أشني المؤونة؟ الكلفة، ما تتكلفش. ودابا دابا الناس الله المستعان أحدثوا أشياء بدعوى آش، مشات فلانة خصني تانا نمشي، لا لا لا لا، هاد هاز فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، هذيك العمارية خصتها يطلع، وكل دقيقة بتلبس لبسة وكل كذا. وهذا الشيء على ظهر من؟ على ظهر الزوج. مزيان، احنا قضينا الغرض ودوزنا هذا الزواج في احسن الظروف، ودوزنا في لوطي الفلان فلاني حدا الماء، واش من خضوريه، واش من كذا، واش من تصاور، صيفتي الفلانة عصري عليها وكذا، قضينا احنا كملنا. وبعدين تيولي الراجل مسكيناش تيبدا يقطع كانه واش دخل الحبس. ها، كل شهر تيخصو يخرج. كاين من من من من الناس اللي تزوجوا وولدوا دخل المدرسه وباقي يعطي التريطات تعاش تاع الزواج. طيب كيف تكون هذه المرأة باش في تصور هذا الرجل اللي هي عذبته فاش في بداية حياته، اللي هو محتاج للراحة، مازال ما تزاد عنده لا هذا ولا هذا، عذبته بما تحمل الكلمة من معنى. ولذلك اسمعوا رحمني الله وإياكم إلى هذا الكلام الثمين من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، تيبين في هذه القضية بيانا شافيا. تيقول لك عندك تغالي في المهر، علاش؟ لأنه هذا تيولد العداوة بين الزوجين، تيولي هي تيشوفها وتيبدل وجهه. علاش؟ لأنها سبب، لأنها سبب عذابه وسبب ديونه المتراكمة. تيقول عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابن ماجة، تيقول: لا تغالوا في الصداق، لا تغالوا الصداقة، فإنها لو كانت مكرمة أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها، لكان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا الشيء فيه شي ميزة وعند الله تبارك وتعالى، يعني إلى غاليتي تيعطيك، ها، ولا هو مثابة تقوى، لكان أولانا بفعل ذلك من؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. أوقية يعني كان المهر تاع الناس يسير. حتى إن سيدنا علي لما جاء يخطباش فاطمة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم باش يدخل بها، اش قال ليه؟ هل عندك من شيء؟ فقال علي رضي الله عنه: والله ما عندي من شيء، بغيت نتزوج، بغيت مرتي. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: واش عندك شيء حاجه باش؟ قال لي: والو والو ما عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيسر معاه، النبي صلى الله عليه وسلم بيسر معاه، لان في تيسير الزواج تيسير لكثير من المشاكل، بل رفع لها. الشباب الان الله المستعان تتلقاه تيضرب هنا ويضرب هنا وضاصر وما نعرف كاع، يتزوج وتيزقى، يتزوج تيزقى، وتترتفع كثير من الاشكاليات بهذا التيسير. اذا ملي جا عند قال: فاين درعك الحطميه؟ فينا يديك الدرع تاعك باش تتقي بها السيوف. الحطمية قال هي عندي يا رسول الله. قال فأعطيها إياه، يعني أعطي هذيك الدرع، أعطيها لاش الفاطمة بعلاش كصداق، صداقا لها. من هذه يا معاشر المسلمين؟ من هذه يا معاشر الآباء؟ إنها سيدة نساء أهل الجنة. وداك اللي بيت زوج ما عنده والو والصدقاش والو، أعطيها هذيك الدرع، أعطيها هذيك الدرع. فلاحظ معي رحمك الله، هذا هو الزواج اللي تيكون اللي تيكتب ليه الله الديمومة والاستمرار، وتيكون البنيان تاعو مبني تماما. ماشي كي تنديرو حنا دابا الان. الله المستعان، الله المستعان. يسروا يسروا يا معاشر الآباء على الشباب، يسر الله عليكم، يسروا يسر الله عليكم. راه هذه هي السنة، راه هذا هو الدين تاعنا. ولا حنا جرنا القطار دابا تاع المغالاة والمباهات. أودي راه بيت، ولكن المرأة أمها وخالتها لا عليك. أش بغيتي أنت أمها ولا تتعامل مع رب العالمين؟ أنت هو رب البيت، أنت هو رب البيت، أنت هو اللي تحكم في زمام الأمور، ماشي لأن العيال تتعاملوا بالعاطفة، بات بنتها بات كذا، ولكن أنت أي أنت هو الرجل، أنت هو القوام، أنت تتعامل باش ماشي بالغصب، ماشي بالقوة، ماشي انت جلاد. لا لا، هادشي اللي قال لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خصنا نديروه. واحد جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بغيت نتزوج، عفوا الواهبة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم، صعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم نظر ثم سكت. فقال رجل زوجنيها يا رسول الله. قال هل معك من شيء؟ والو، عندي هذا الازار، الا جريت وجيت راسي تيبقى رجلي عريان، ولا جريت وجيت رجلي تيبقى راسي عريان، ولا قسمته مع راه ما غادي نتبع حتى شي واحد. هل معك من شيء؟ والو. فقال صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، هاي شي حاجة رمزية، التمس ولو خاتما، ولو كان الملتمس خاتما من حديد. هذيك لوجت محذوفة بعد آش كان واسمها، ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، أي ولو كان الملتمس خاتما من حديد. شتي الناس اللي بقوا المعقول واللي بقوا الديموم والاستمرار، انت قاعد تجرف الرجل مصار نجبتيهم ليه وباقي طامع راه دابا يعود راه دابا يدير. لا لا لا لا، يسروا يسر. لذلك سيدنا عمر اش قال؟ ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. اسمع، وإن الرجل ليثقل الصداق بين احنا 4 مليون. اش تيجي مسك ما عنده هو كي تنقولوا احنا بحال شي واحد دخلتيه يصبح لا حول له ولا قوة. وبين نعم سيدي العرس يكون في كذا كذا، والحلوة كذا كذا، او كذا كذا، والمنصه ما تجيب داك اللي تسميه العماريه، ما تجيب لي فلان بغيت فلانه، ما تجيب لي فلان بغيت فلانه. علاش انا فلانه اش تتبدل كل دقيقه وتزوق كل دقيقه ومسكين الراجل اش حد الراس؟ علاش؟ لانه دخل الدوامه. واش داك الفروج ملي تيذبحوه الناس تيدخلوه لديك الاله باقي تيقول شي حاجه؟ ما باقي تيقول شي حاجه، نفس الشكل تيوكل امر الله تبارك وتعالى، تيدير هكا وتلقى راسو 15 مليون 20 مليون. فاش مشات هاد 20 مليون في الخوا والخوا؟ الخوا دوزتي العرس حدا البحر، دوزتي العرس حدا الربيع، دوزتي العرس ما نعرف قاعده. وبعدين المعقول فينا هو داكشي اللي بيدوم مع الانسان فينا هو؟ هو ملي تيصبح مع الصباع وتيبان ليهاش تتبان لي ديك 15 مليون ولا كذا ولا ملي تيبداو يدخلوا الشكات تماك فين تيسمعاش سميتو. وان الرجل ليثقل الصداق حتى تكون لها عداوة في نفسه، يقول قد كرفت إليك على خلق ربة. هي تدور الدورة تقول لي أخرجتي عليا، ما خليت ما جت لك حتى داك أش باش تيعقدوا القربة توجدت لك داك الحبل، يعني أش كلفتيني كل شيء، خرجتي مني كل حاجة. هذا شيء أش ملي تيدخلوا الناس للمعقول. إذن هذا هو العلة. وإن الرجل ليثقل الصداق حتى تكون لها عداوة في نفسه يقول لها قد كلفت إليك علق القربة. ورحمة الله على سلفنا سعيد بن المسيب، هذا من علماء المسلمين الربانيين، كان معروف بالدرس تاعه، معروف بالعلم تاعه، معروف بالورع تاعه، كانت عنده واحد البنية وهو تقري افتقد طالبا من طلابه اسمه عبد الله ابن أبي وداعة، فينا وفلان فينا لا خبر عليه، ما كاين حتى شي خبر. واحد شويه هو بن عبد الله فينك أين كنت يا فلان؟ قال لي ودي راه توفت لي الزوجة تاعي وانشغلت معك هذا ومعك هذا ومع الحزن الآن عاد تيسر. فقال له سعيد بن المسيب هل لك من رغبة في الزواج؟ بغيتي تزوج؟ هو يقول لي هو بدا يتبسم، قال ومن يرغب فيه؟ شكون اللي باني أنا؟ والله ما عندي من شيء إلا عندي واحد جوج دراهم، تنقولوا احنا جوج دراهم، ليس لي إلا درهمين أو ليس لي إلا درهمين، ما عندي إلا جوج دراهم. ويقول لي سعيد رحمة الله عليه قال لي أنا نزوجك. قال بمن؟ قال ببنتي، بنتي أنا نعطيها لك. غادي تقول أنت ياك ما هذه البنت معوقة ولا لا لا لا، هذه راه خطبها آش عبد الملك بن مروان الأمير آنذاك، خطبها الولد والوليد فأبى سعيد بن المسيب، ما باش يعطيها ليه، خطبها الملك منه الأمير خطبها آنذاك وما باش يعطيها ليه. عبد الله ظن بأن الأمر آش راه غير كلام داز، مشى لدارو، ما جا فين يوصل الليل حتى آش تيسمع الدقان. من؟ قال سعيد. قال لي كاع شي واحد سميتو سعيد طاح لي في دماغي الا ان يكون سعيد بن المسيب. علاش؟ لانه هذا ما رؤي الا بين اش بيته والمسجد ولا ولا ولا ولا, ولا الحلقه تاع العلم، ما تيمشيش لشي بلاصه كاع. هذا تيحكيو على انه ما فاتو تكبيره الاحرام كذا وكذا سنه، شي 30 سنه كان من علماء المسلمين. قال لك تندور شكون هذا سعيد، شكون هذا سعيد؟ والو كاع اللي سميتو سعيد طاح لي في دماغي الا هو. قال لك فإذا بي أفتح الباب تنشوف سعيد بن المسيب ووراءه شخص وراه شي حاجة. قال لك ما عرف باش تبليد وكان صايم وحط واحد شوية تاع الزيت وواحد شوية تاع الخبز يابس بيفطر عليه. فقال له خذ هذه زوجتك فإني كرهت أن تبيت عزبا. شوف شوف شوف شوف شوف الله المستعان، شتي العلم اش تيدير؟ العلم نور، العلم نور، فين نحن وفين هاد التعاليم الربانيه؟ وحنا دابا تنذكروا سيرتو، اش ذكرنا؟ لو عطاها كاع، لو تزوجت كاع الامير انذاك واصدقها ما اصدقها، بغينا نذكروا سيرتو؟ والله ما نذكروا سيرتو. لذلك اش اللي تذكر هو المعقول. اما هادشي تنشوفو حنا دابا الان هذه فقاعات صابون، فقاعات صابون تبان لك ميات فقاعه طايره ولكن شحال تدوم؟ ما حتى شي حاجه. خذ هذه زوجتك ففرح بها فرحا شديدا. قعد معها شي شويه، واحد المره بيخرج ملي بنا بها بيخرج شي يقرا، قال لها راه غادي للحلقه تاع تباك. قالت له اجلس اعلمك علم سعيد. وكانت من اجمل النساء. الله اكبر، شتي التعاليم؟ هكذا كان سلفنا الصالح. اذا بغيتي البنيه يدوم الزواج تاعها وتعيش في طمانينه وفي سعاده، يسر. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا ويكون علم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إليكم الأساس الثاني من سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا الأساس متمثل في قوله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بغيتي البيت يكون مزيان، بغيتي البيت يكون فيه دفء، يكون فيه حنان، يكون فيه محبة مودة رحمة، فكن خيرا. خيركم مبتدأ، النفس تتشوف إلى الخبر خيركم عند من؟ عند الله خيركم، المخير فيكم، المخير فيكم عند الله تبارك وتعالى شكون هو؟ النفس تتشوف إلى الخبر خيركم من كان كثير الصلاة، من كان كثير الصيام، من كان من كان من كان، لا لا لا، خيركم خيركم لأهله ما أجمله من وسام وما أعظمه من مقام عند رب العزة والجلال. خير، انت خير عند الله تبارك وتعالى، بغيت تكون من المخيرين عند الله تبارك وتعالى، ها كن خيرا لهذه المرأة التي ملكك الله أمرها. وفق الله، عندك فليسات، تزوجتي، إذن فكون خيرا لهذه المرأة. وإلا كنت خير للنساء للناس، قد تكون خيرا للناس لكن لا تكون خيرا للمرأة. هذيك لأهلي اختلفوا فيها العلماء واش المقصود بها، القرابة عموما ولا ولا؟ الظاهر أن المقصود بالأهل هنا المرأة، لأنه كاين في واحد الحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. تقدر يكون واحد فينا احنا دابا الآن من أطيب خلق الله، لا تفارقه الابتسامة ولا يفارقه الكلام الطيب، فلان ضيع مرادر ما شفنا فيه الخير، ماتي جرح، ماتي ماتي وضحكي ولطيف وإلى غير ذلك، بغيت رقم اعطيه رقم واحد، لا هذا ماشي هو المقياس. المقياس ملي تدخل الدار، هذيك اللي معك صباح وفي العشية، وملي تتقلق وملي تتنيرفا وملي تتكون في جميع حالات، ها المحك اللي بيسول على الخيرية ماشي تتسول الناس، لأن الناس يقدروا يستغنوا عليك إلا عطيتك كل ما يعطيك جوج، ولكن فين تيبان تتبان الحقيقة؟ مع هذيك الدرويشة، هذيك المسكينة اللي لا تحرك ساكنا، قلتي لها أمك تسكت، قلتي لها أباك تسكت، قلتي لها كذا تسكت، تماك فين تتبان الخيرية؟ تماك فين تتبان الخيرية؟ خيركم خيركم لأهله. واسمع ثم قال وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. فكيف كان صلى الله عليه وسلم في أهله؟ كان صلى الله عليه وسلم حليما، حليما. وشفناش جملة مناش من المواقف تاعو، كيف تيعالجاش، كيف تيعالجاش الغضب تاع الزوجة تاعو. وما ثبت، هذه تحدى بها العالم، هذا اللي تيقول لك الآن حقوق المرأة، تحدى العالم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 11 9 النساء مع ولا 11، ما عمر يدو تحطط على شي وحدة، ما عمر يدو صلى الله عليه وسلم تحطط على شي وحدة. أي خلق هذا وأي حلم هذا؟ الناس يتمشقدوا يتمشدقوا الآن باش بحقوق المرأة والمرأة والمرأة، والله لا تعرفون المرأة حقها. شوف هل يقدر المرأة حقها؟ ما عمرو قاش شي وحدة من النساء تاعه ولا كسر لشي وحدة النفسية تاعها، بل كان صلى الله عليه وسلم حليما. إلى بنت لي قاع شي حاجة تدور وجهه ويتغاضى ويتغافل كما مر معنا. كان صلى الله عليه وسلم خيرا إذ لم يكن فظا، فكان صلى الله عليه وسلم رحيما بنسائه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وما خليت أنا رأى كل شهر كسوة، وش هذه الحياة؟ ولكن تتريب هذاك الشيء بلسانك، تتريب هذاك الشيء بلسانك، كاين ربما المرأة تعيش معه سنين لم تظفر بكلمة ود ولا بكلمة محبة، تخرج من غيرها غير الخرطاس. فكان صلى الله عليه وسلم حليما، كان صلى الله عليه وسلم رحيما، كان صلى الله عليه وسلم يتغاضى عن الهفوات، تدير عين شفت وعين ما شفت. كان صلى الله عليه وسلم ودودا، ودودا تيقول لك كلام الزين. كان صلى الله عليه وسلم لطيفا، تيتسابق مع أمنا عائشة، تيلعب مع النساء تاعو، إلى دخل البيت يكون رحمة. فين نحن وفين هادشي؟ ولذلك اللي بيتعرف راس كون عارف راسي. شوف ملي تداش تتسرسر ولا تدق، إلى لقيتي الوليدات كلهم نايضين، يهشون ويبشون ويطربون شي تيطر لك جيد عنقك شي تيشد لك فرجلك احمد الله. واعلم بان هذا مقياس نسبي، على الاقل الحمد لله الناس تيفرحوا بالقدوم تاعك لانه دخلت واحد الرحمه، دخل واحد الانسان اللي هو اش بمثابه الدفء بعاود يعطيك هالاش لهذا البيت الثاني، وتلقى الوليدات ناشطين وتلقى كذا. اما اذا دخلت ولقيتي كل شيء اش مسكر، كل شيء طافي الضواو، اش كل شيء تيقول اش في نفسه ربنا اكشف عنا العذاب انا موقنون، هذا مقياس على انك لست بخير بل انت من الاشرار، اسمحوا لي على هذه الكلمه. إذن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بغيتي القطار يزيد، بغيتي المسيرة الزوجية تزيد على أكمل وجه كذا، كن خيرا كن خيرا، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته وشفيته، ولا مريضا إلا عافيته وشفيته، ولا مريضا إلا عافيته وشفيته. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وهيئ له أسباب الرشد والهداية، وألبس لباس الصحة والعافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.